على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم بدأنا في الحصة السابقة في الحصة الأمس الكلام على الأخبار، وعرفنا الخبر لغة، وقلنا هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. الأخبار الخبر ما يشمله الصدق والكذب لذاته. ثم قسم المصنف ماذا؟ ثم والمقصود بالأخبار هنا هو ماذا؟ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يجعلها شاملة لآثار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والخبر ينقسم إلى قسمين من حيث ماذا؟ من حيث طريق وصوله إلينا، إلى آحاد ومتواتر. فالمتواتر هو مأخوذ من التواتر وهو التتابع، وهو ما يوجب العلم ويرويه جماعة حكمه أنه يوجب العلم، يعني يضطر المستمع لمن بلغه هذا الخبر المتواتر يضطر للتسليم به ولحصول اليقين بمضمونه من العلم. فقلنا الخبر المتواتر هو أن يرويه جماعة عن مثلهم يستحيل أن يتوافقوا على الكذب، وأن من أول السند إلى منتهى، وأن يكون منتهى خبرهم الحس، أي أن يكون ماذا؟ أنهم يروون شيئا سمعوه أو رأوه. وهذا هو معنى ما قاله المصنف هنا، وهو أن يروي جماعة لا يقع التوافق على الكذب من مثل، أي بعيد يستحيل في العادة توافقهم على الكذب، إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، يعني من مبدأ السند إلى آخر المخبر عنه، ويكون إلى آخر طبقة في السند، ويكون في الأصل عن مشاهدة، بمعنى أنه اعتمد الرواة هؤلاء إما عن مشاهدة أو عن سماع، يكون منتهى خبرهم الحس لا الاجتهاد، لا يكون مسألة فيها مجال للرأي والاجتهاد، وقد يكون هو اجتهد أو قال قولا برأيه ووافقه الآخرون على الرأي، فهذا لا يسمى متواترا. مثل ما يحصل الآن عند المذاهب، تجد طائفة كبيرة جدا ينقلون المذهب وهي كلها آراء، ولا يسمى ذلك تواترا. قال إذن هذا القسم الأول وهو المتواتر. القسم الثاني وهو الأحاد، وهو الذي يوجب ماذا؟ العمل، يعني يجب العمل به عند العلماء، وأغلب ماذا؟ أدلة الشريعة من السنة من هذا القسم، ولا يوجب العلم، بمعنى أنه لا يوجب العلم اليقيني الذي لا يحتمل أدنى احتمال، بل إنه يحتمل احتمال 1-3-10% أنه حصل فيه خطأ أو حصل فيه ماذا؟ تغيير، ولكن هذا الاحتمال لما كان ضعيفا صار ماذا؟ غير معتبرا به في الشرع، والعبرة بغالب الظن. فلذلك لا يوجب اليقين مثل ما يوجبه التواتر، ولكنه يوجب ماذا؟ العمل به مثل ما يجب العمل بالحديث المتواتر. ثم جاء وقسم الآحاد إلى قسمين، فقال وينقسم إلى مرسل ومسند. طبعا هذا كله، هذا التقسيم باعتبار ماذا؟ طريقة وصوله إلينا. فقال ينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند المسند من أسند شيئا إلى شيء، بمعنى ماذا؟ بمعنى بناه عليه أو اتكأ عليه أو غير ذلك. فهنا المقصود أنه أثبته له. قال فالمسند ما اتصل إسناده. هنا يعرف المسند بأنه كل حديث أو خبر إسناده متصل، ليس فيه ماذا؟ انقطاع في أي درجة من درجات السند. والمرسل ما لم يتصل إسناده، جعل المرسل شاملا لجميع أنواع ماذا؟ أنواع انقطاع السند، سواء كان يعني منقطع في بداية السند كأن يسقط الصحابي أو التابعي، أو كان ماذا؟ منقطع من وسط السند أو من آخر السند، أو كان أسقط راويين مع بعض، يعني والذي يسميه علماء الحديث المعضل، إذا جعل المرسل شاملا لجميع أنواع الانقطاع. وهنا طبعا هذا المذهب هو مذهب الأخبار، الأصل فيه أنه ماذا؟ يعني هناك فيه اصطلاحات خاصة بالأصوليين أو متقاربة مع علماء الحديث، ولكن يعني نحن سنمر عليها مرور سريع ولا نريد أن نطيل فيها الكلام، لأن هذا المبحث هو من مباحث علم المصطلح. قال إذا المرسل ما لم يتصل إسناده جعله بمعنى المنقطع عند ماذا؟ أو ما فيه انقطاع عند المحدثين. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس حجة. هنا بدأ يقسم أنواع المرسل، أي أنواع ما انقطع سنده. فقال ما انقطع سنده إذا كان من غير مراسيل الصحابة فليس بحجة، لأنه من أنواع الخبر الضعيف أو الإسناد الضعيف الذي لا تقوم به الحجة، إذا كان من مراسيل غير الصحابة، يعني إذا قال غير الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ماذا؟ فإنه ليس بحجة. طبعا المرسل عند المحدثين هو أن يقول ماذا؟ خاص بإسقاط الصحابي، وهو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا يحتمل إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه أسقط الصحابي فقط، وهذا لو تيقن به ما برأ، لأن الصحابة كلهم عدول. ويحتمل أنه أسقط صحابي وتابعي بعد الصحابي، وهذا الاحتمال يجعل المرسل ماذا؟ من أنواع الضعيف. لماذا؟ لأنه في احتمال أنه أسقط مع الصحابي تابعي آخر من نفس طبقته. فإذا فهنا قال مراسيل غير الصحابة، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس حجة، يعني غير محتج به، لكنه استثنى مراسيل سعيد ابن المسيب، فإن مراسيله تتبع فتش عنها فوجدت كلها مسندة عن ثقة. فإذا الإمام الشافعي استثنى مراسيل سعيد بن المسيب واحتج بها. لماذا؟ قال لأنه تم استقراء مراسيل سعيد بن المسيب، فعلموا أنه من صنيعه لا يرسل ولا يسقط من الرواة إلا ما كان ثقتان. بعد ذلك انتقل المصنف إلى ماذا؟ إلى ألفاظ الرواية وألفاظ أيضا التحمل. فقال والعنعنة تدخل على الإسناد على الأسانيد. ما معنى العنعنة تدخل على الأسانيد؟ يعني أن العنعنة إذا كان الرواة يروي عن راوي آخر ويقول عن فلان عن فلان عن فلان، فهذا الأصل أنها ماذا؟ تعتبر من المسند وليس من المرسل. فلما يقول مثلا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يروي مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل أن مالك لما يقول عن نافع يعني أنه سمعه من نافع، ولما يقول نافع عن ابن عمر يعني أنه سمعه من ابن عمر، فإذا تدخل كأنه يقول حدثني. فالعنعنة لا تضر الإسناد ويحمل السند على الاتصال إلا في حالات خاصة. ما هي الحالات الخاصة؟ أنه نجد أن الزمن أو لا يسعد، كأن يكون ماذا؟ هذا من طبقة وذاك من طبقة، لا يمكن أن يكون أدركه زمنا واستطاع أن يستمع عنه. والحالة الثانية أن يكون الراوي ممن عرف عنه ماذا؟ التدليس، يعني أنه يتعمد إسقاط شيخه إذا كان فيه ضعف وينقل ويروي مباشرة عن شيخ شيخه سترا على شيخه. فإذا كان الراوي معروف بالتدليل وقال عنه فلا يقبل، لا يحمل على الإثنى وإنما يفتش عنه. وإذا كان أيضا الراوي لما يقول عنه نجد أن الزمن لا يسعه ولا يمكن أن يكون قد عاصره ولا لقيه، فهنا ما صار بعيد جدا أو يستحيل أن يكون عاصره أن يكون سمع منه، فعند ذلك نحكم بأن السند غير مضبط. إذا العنعنة تحمل على الاتصال بشرط أن يكون في إمكان أن يتلاقى هذين الراويين من جهة الزمن والعمر وتلاقيهما. والأمر الثاني أيضا يشترط أن يكون الراوي غير مدلس. قال وإذا غير مدلس، قال وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي. إذا بدأ هنا يتكلم عن طرق التحمل وألفاظ التي يؤدي بها هذا التحمل. فإذا قرأ الشيخ، يعني إذا جاء الطالب عند الشيخ والشيخ يلقي عليه الحديث ويقرأه الشيخ إما من كتابه أو من حفظه ويسمعه الراوي، هنا طريقة التحمل من الراوي أو من الطالب أنه استمع وشيخه يتكلم بالحديث وينطق بالحديث. فهنا قال إذا قرأ الشيخ يجوز للراوي إذا جاء يروي الحديث أن يقول حدثني وأخبرني، يعني يجوز أن يقول أخبرني مالك مثلا أو أخبرني نافع، ويجوز أن يقول حدثني. هنا بيّن لنا اصطلاح العلماء بأنهم ماذا وما قرروه من قواعد، لأن الشيخ إذا قرأ على الطالب والطالب يستمع يقول هنا يكون قد سمع منه قوله وحديثه وروايته للحديث فيقول حدثني، فهو مخير بين أن يقول حدثني ويقول أخبرني. وإن كان العكس، إن أي الطالب بيده نسخة الشيخ، بيده نسخة من كتاب الشيخ أو من مرويات الشيخ، ويقرأ الراوي على شيخه ليعرض ما كتبه عن شيخه ويتحقق الشيخ من صحته من عدم صحته، هل حصل خطأ أم لا؟ ففي هذه الحالة إن أجابه، في هذه الحالة إذا كان الشيخ يسمع والطالب يعرض عليه ما مروياته فيقره الشيخ عليها، ففي هذا الحال قالوا الطالب إذا جاء يروي الحديث عن شيخه يقول أخبرني ولا يقول حدثني. وهذه مسألة اصطلاحية، وإلا هي ما في فرق بين أخبرني وحدثني، ولكن يرون هنا هي مسألة اصطلاحية تحت عند المحدثين، وليسوا كلهم متفقين عليها، إلا أن المتأخرين قد يكونوا مالوا إلى هذا الاصطلاح وصار حقيقة عرفية عندهم. وإن أجازه الشيخ، ما معنى أجازه الشيخ من غير قراءة؟ يعني الشيخ قد يأتي ويأخذ كتابه وقد حرره الشيخ وكتبه، أو يكون الطالب العكس أخذ كتاب الشيخ ونسخه بخط يده وأخذه عن الشيخ وقارنه وقابله وجاء للشيخ وقال له ماذا أتجيزني أن أروي عنك هذا الكتاب، أو يكون الشيخ يناول الطالب مباشرة من غير طلب ويقول له هذه مروياتي وأنا قد أجزتك أن ترويها عني. إذا هل سمع الطالب من الشيخ حديثا؟ لا. وهل قرأ الطالب على الشيخ الحديث والشيخ أقره؟ لا، لم يحصل. وإنما الذي حصل أنه سلمه الكتاب بما فيه من مكتوب، والطالب سيفتح ويقرأ الكتاب ويروي عن الشيخ. هذه إذا تحمل الطالب العلم هكذا، فعند علماء الحديث لا يجوز أن يقول أخبرني ولا يجوز أن يقول حدثني، وإنما يقول أجازني الشيخ أو أخبرني إجازة. إذا قال أخبرني إجازة هنا لا بد أن يقول مع أخبرني إجازة حتى ينبه ويبين أنه لم يستمع، لم يأخذ الحديث عن الشيخ سماعا، ولا أيضا عرض الحديث على الشيخ وأقره عليه، وإنما هو يقرأ من كتاب الشيخ، وقد أذن له الشيخ، أجازه بمعنى أذن له الشيخ أن يروي عنه هذا الكتاب ثقة من الشيخ بهذا الطالب أنه قادر على أن يقرأ هذا الكتاب قراءة صحيحة ويرويه رواية صحيحة. إذا هذه ماذا ما يتعلق بالأخبار. ننتقل بعد ذلك إلى طبعا موضوع الأخبار وما يتعلق به هو الأقرب، يعني الذين توسعوا في بعضهم علماء الحديث بعلم المصطلح، لكن هنا أشار إليه المصنف باعتباره ماذا أن طالب العلم لا بد أن يتعرض للأحاديث، ولا بد أيضا أن قبل أن والعالم قبل أن يستشهد بالحديث لا بد أن يعرف مدى صحته. وهذه الألفاظ وهذه المصطلحات ترد على طالب العلم سواء كان متخصصا في الحديث أم في الفقه، لذلك لزم لطالب العلم الذي درس العلوم الشرع أن لا يصطلع عن هذه المصطلحات ويدرك معانيها وأحكامها. طيب قال ماذا باب القياس أو القياس. هنا يتكلم المصنف عن الدليل الرابع من الأدلة التي اتفق عليها جمهور العلماء وهو القياس. والقياس في اللغة معناه ماذا؟ التقدير والمقارنة. يقال قس الثوب بالذراع، إذا أخذ الذراع وبدأ يقارن كم مرة يكون هذا كم ذراع في هذا الثوب. إذا القياس هو التقدير ولإدراك المساواة بين ماذا؟ شيئين فأكثر. وفي الاصطلاح عرفه المصنف هنا بقوله رد الفعل الفرعي إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. الرد المقصود به الإلحاق، أرد الفرع إلى الأصل بمعنى ألحق هذا الفرع بماذا؟ بذاك الأصل وأقول هذا من نفس نوع هذا الأصل، فالفرع هو الإلحاق. ولذلك قال الرد هو الإلحاق، ولذلك قال هنا قال بعض الأصوليين في التعريف إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما. إذن هي قريبة جدا من هذا الفرع. طيب الفرع عرفناه من قبل وتعرضنا لتعريف الفرع وعرفه ماذا المصنف بأنه ماذا ما ينبني على غيره. والأصل عرفه المصنف بأنه ما يبنى عليه غيره. والحكم قلنا هو ماذا؟ هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. إذا قلت الشمس حارة فهذا أثبت للشمس حكما، لكن هذا الحكم يدرك عن طريق العادة. وإذا قلنا الخمر حرام أدركنا للخمر نسبنا للخمر وأثبتنا له حكما وهو الحرمة. فإذا نلاحظ من خلال التعريف أن القياس له ماذا؟ أربعة أركان لا بد منها. الركن الأول الأصل المقيس عليه، والركن الثاني الركن الأول الأصل المقيس عليه وهو الذي نرد إليه ونلحق به الفرع، والركن الثاني الفرع الذي يراد أن يلحق بالأصل في حكمه، والركن الثالث وهو يسمى المقيس، والركن الثالث وهو الحكم حكم الأصل، وهذا الحكم هو الذي يراد أن ننقله من الأصل إلى الفرع. والركن الرابع العلة التي تجمع بين الفرع والأصل وتجعلهما مجتمعان في نفس الحكم. إذا أربعة أركان للقياس. فالركن الأول قلنا الأصل وهو المحل الذي ثبت حكمه ويراد أن نلحق به الفرع مثل ماذا؟ نضرب له مثال فرضا الخمر. الخمر ثبت حكمه أنه محرم بماذا؟ بالقرآن. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنب. فالأمر بالاجتناب أبلغ من الأمر بماذا؟ بعدم الشكر. فالأمر بالاجتناب يعني لا تقربوا أصلا، فهو يدل على التحريم. طيب هذا الأصل مثاله الخمر. طيب الركن الثاني الفعل، وهو الذي يراد أن نلحقه بالأصل ونرده إلى الأصل فيه، فيأخذ نفس حكم الأصل، وهو المحل المطلوب إلحاقه بغيره في الحكم. مثاله النبيذ. ما المقصود بالنبيذ؟ لو أخذ الإنسان الآن ثمرات، مجموعة من التمر، ووضعها في الماء، نبذها في الماء، رماها في الماء، وترك الماء يتشرب الخمر ويأخذ منه حلاوته. أو الزبيب الذي يعمل عندنا مثلا في بعض الجهات، يخرج منه عصير أو يخرج، نعم. فالمقصود هنا أنه هنا النبيذ هو العصير، سواء كان عصير تمر أو عصير عنب أو غير ذلك. إذا وضعنا الزبيب أو العنب في الماء وبدأ الماء يكتسب من العنب حلاوته ويخرج منه هذا العصير. طيب هذا العصير إيش حكمه؟ الأصل في العصير أنه حلال، لكن العصير إذا اتصف بصفة من صفات الخمر يترتب عليها حكم الحرمة يصبح حرام. فالفرع هنا لنفرض أنه النبيذ، وهو ماذا؟ وهو العصير الذي صار مسكرا. فإذا صار مسكرا ووافق الخمر في صفة الإسكار أخذ حكم الخمر وهو الحرمة. طيب الركن الرابع قلنا العلة التي تجمع بين الفرع والأصل في الحكم، تجعلهما مشتركين في الحكم. إذا اشترك في العلة اشترك في الحكم، وهي المعنى المشترك بين الأصل والفرع المقتضي لإثبات الحكم، كالإسكار في النبيذ. إذا وجد الإسكار في النبيذ أو وجد الإسكار في العصير ماذا؟ دل على أن العصير تحول في الحكم إلى حكم الخمر وصار محرما. الأمر الركن الرابع هو الحكم الثابت للأصل. الحكم هذا هو ثابت للأصل، معلوم للأصل، ويراد نقل هذا الحكم إلى الفرع، وهذا طبعا هو الركن الرابع. ماذا يشترط؟ قبل أن نصل إلى الشروط نمشي على ترتيب المصنف. قال ماذا؟ وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني أن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع. النوع الأول قياس العلة. قياس ماذا؟ العلة، وهو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. يعني أن العلة في هذا قياس العلة هو القياس المنبني على وجود العلة المضطردة التي ماذا؟ تناسب وجود الحكم. مثال قال قياس العلة هو ما جمع فيه في الوقت المناسب المشتمل على المصلحة الصالحة بترتيب الحكم عليها. قياس العلة، العلة المقصود بها ماذا؟ سبب وجود الفقر، وهو في الغالب صفة مناسبة لأن يترتب عليها الحكم دائما. فكلما وجدت العلة وجد الحكم، وكلما انتفت العلة انتفى الحكم. مثل في المثال الذي ضربناه، الخمر حرام، علته المناسبة وجود الإسكار. فكلما وجد الإسكار في النبيذ قلنا النبيذ صار خمرا فهو محرم، وكلما انتفت علة الإفطار وصار العصير غير مسكر، قلنا هذا العصير ليس بخمر ولا يخص من الخمر بخمر فهو حلال. إذا هذا يسمى قياس العلة. فإذا قسنا النبيذ المسكر قلنا هو حرام قياسا على الخمر لجامع بينهما وهو علة الإفطار، كان هذا القياس يسمى قياس العلة. القياس الثاني، النوع الثاني من القياس هو قياس الدلالة. قال وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن هذا القياس يجمع فيه بين الأصل والفرع بما يدل على العلة وليس بنفس العلة، بما يدل على العلة ويرشد إليها وليس بنفس العلة. لو نضرب مثال في النبيذ والخمر، النبيذ أو العصير متى يصبح حراما؟ قلنا إذا صار إذا وجدت العلة وهي الإفطار. لكن مع العلة ماذا يدل عليها؟ الإفطار. كيف نستدل على أن هذا العصير مسكر؟ نستدل عليه بوجود رائحة تشبه رائحة مثلا الخمر. فإذا جعل الذي يريد أن يلحق الفطر جعل هذه الرائحة هي دليل لنقل الحكم يسمى هذا قياس الدلالة. فصارت الرائحة دليل على وجود العلة والعلة موجبة للحكم. فإذا قاس وقال أنا أقيس مثلا النبيذ حرام قياسا على الخمر بدلالة وجود رائحة الخمر فيه، والرائحة هي دليل على العلة، يكون ذلك ماذا؟ يكون ذلك قياس الدلالة. هذا النوع الثاني من أنواع ماذا؟ من أنواع القياس. القياس النوع الثالث من أنواع القياس هو قياس الشبه. كيف قياس الشبه؟ يعني يكون عندنا فرع مسألة لا نعرف حكمها ونريد أن نبحث لها عن حكم، وهذه المسألة أو هذا الفرع هو متردد، لما بحثنا وجدنا هناك أقلين يمكن أن نلحق بهما هذا الفرع وترددنا في إلحاقه بأي الأقلين، فنبحث عن أكثر الأقلين شبها بهذا الفرع ونلحق الفرع به، فعند ذلك يسمى هذا القياس قياس الشبه. نضرب على ذلك مثالا، العبد المملوك، العبد المملوك إذا كان إذا قتله شخص حر، جاء حر وقتل عبدا، علماء الشريعة قالوا ننظر في هذا العبد، نظرنا في هذا العبد فوجدناه مترددا بين أقوالين، إما أن نلحقه بالإنسان الحر باعتباره إنسانا عاقلا مكلفا كذا فنقول إذا يجب هنا في قتل هذا العبد ماذا؟ القصاص. وإما أن نقول ماذا؟ وإن عفى عن وإن كان القتل خطأ فيجب فيه دية حر مثل الدية دية إنسان. وإما أن نلحقه بالاعتبار الثاني، قالوا رأينا العازب هذا يباع ويشترى ويتملك مثل أي شيء يملك، فإذا صار من هذا الوجه هو شبيه بالسلعة، فالذي جاء وقتل العبد كأنه أتلف سلعة، فإذا أتلف السلعة إيش الواجب فيها؟ قيمة هذه السلعة مهما بلغت. فهنا من قتل عزا لا يقام فيه عليه القصاص، وإنما نوجب عليه ماذا؟ قيمة العبد. يعني ننظر العبد هذا كم قيمة إذا في عقسته، ونقول له يدفع قيمة هذا العبد لسيده لمالكه. إذا هنا العبد تردد بين أن نعتبر الجانب الإنساني فيه ونقول هو إنسان مثله مثل بقية الناس ونعامله مثل الحر، وهذا أصل قوي، وبين أن ماذا؟ وبين أن ننظر فيه جانب كونه يباع ويشترى، وبالتالي ما يباع ويشترى ينظر فيه في قيمته ويجبر إذا هل أهلك أو أتلف يجبر بقيمته مهما بلغت، فنعامله معاملة السلع ونوجب فيه ماذا؟ قيمته المالية. فلما تردد بين الأمرين قال ننظر الآن أيهما أكثر شبه؟ هل الأكثر هو شبيه بالسلع وإلا جوانب الشبه أكبر إلى الإنسان الحر؟ فنلحقه بأيهما أكثر شبها؟ عند ذلك هذا القياس، هذا النوع من القياس يسمى قياس ماذا؟ قياس قياس الشبه. الصوت واضح أكيد أليس كذلك؟ بعد ما بين المصنف أنواع القياس وهي قياس العلة وقياس ماذا؟ الدلالة وقياس الشبه، وهناك نوع آخر من القياس هو أقوى هذه الأنواع ويسمى القياس بنفس الفارق، أو ويسمى أيضا القياس الجلي. فهذا بعض العلماء يعده من القياس وبعضهم يعتبره هو من دلالة النقد بمفهوم الخطاب، فلذلك هنا لم يشر إليه المصنف. بعدما بين المصنف إلى أنواع القياس انتقل الآن إلى ماذا؟ إلى شروط، إلى أركان القياس وشروطها. قال وقياس ومن قال ومن شرط الفرع. قلنا أركان القياس فرع وأصل وعلة وحكم، فبدأ بشرط الفرع. قال ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. ما معنى مناسبا للأصل؟ يعني أنه يشترك مع الأصل بالعلة الموجبة للحكم. مناسب بمعنى أنه يناسب أن يلحقه بالأصل. كيف يناسب أن يلحقه بالأصل؟ لما يكون الوقت الذي يترتب عليه الحكم الموجود في الأصل هو نفسه موجودا في الفرع نفس الوقت. وبعض العلماء يزيد شرطا آخر وهذا أهم الشروط، لكن بعض العلماء يزيد شرطا آخر ويقول أن يكون الفرع ليس حكمه غير ثابت بالنص، لأن الفرع إذا كان حكمه ثابت بالنص هنا ما نحتاج إلى القياس. واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك إلى الركن الثاني وهو الأصل. قال وهو المقيس عليه. قال ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. يعني يشترط الأصل أن يكون حكمه حلال حرام مندوب مكروه، أن يكون حكمه ماذا؟ ثابتا بدليل يتفق عليه متفق عليه بين الخصمين، بدليل من القرآن صحيح، بدليل من القرآن، بدليل من الحديث الصحيح، يعني أو بدليل آخر، لكن كلا الخصمين يسلم بحكم الأصل. يعني الخصمان متفقان على الأصل وأن حكمه ثابت وأنه ماذا؟ وأنه ثابت بدليل مقبول عند الخصمين، سواء كان من القرآن أو من السنة الصحيحة أو كان ماذا من بإجماع أو غير ذلك أو باتفاق بين الخصمين. أي بعد ذلك قال ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها. ما معنى تضطرد؟ يعني كلما جاءت العلة جاء معها الحكم. لم توجد العلة لا يوجد الحكم، تكون مضطردة. لما قلنا الإذكار هو علة التحريم في الخمر، فكلما وجد خمر وجد إذكار كانت العلة كان الحكم موجودا وهو التحريم، وكلما انتفى الإذكار كان الحكم غير موجود، حكم التحريم غير موجود، فتكون العلة مضطردة دائما. أم فلا تنتقض لفظا ولا معنى. ما معنى لا تنتقض لفظا ولا معنى؟ يعني لا يوجد ولا يدل دليل على أنها غير معتبرة في الحكم لفظا، ولا يوجد أيضا من حيث المعنى لا يحصل هناك ماذا؟ كانتقاض للعلة. ونقض العلة هو أن يوجد حكم هذه العلة ولا توجد العلة مثلا، أو تكون العلة موجودة والحكم غير موجود، فهذا يسمى نقض للاضطراد. يعني صار إذا التلازم بين العلة والحكم وجودا عدما انتقض، وانتفى هذا التلازم، فصار عند ذلك لا يكفي وجود العلة في إثباتها. لكن إذا صارت العلة مضطردة وجودا وعدما متلازمة مع الحكم، عند ذلك تكون هذه العلة مناسبة للحكم. طيب، قال ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، يعني مضطرد معها وجودا وعدما. طيب، والعلة الجالدة للحكم والحكم هو المذموم للعلة. هذه مسألة هنا كأن المصنف مسألة خلافية، هل الحكم تأتي به العلة أو يأتي الحكم من الدليل؟ هي مسألة خلافية، لكن معروف أن العلة إذا كانت مضطردة وثابتة هنا تكون هي علامة على وجود الحكم، وإلا فالحكم الذي يأتي بالحكم هو الله عز وجل في القرآن والسنة. فالحكم الأصل مصدر الحكم هو الكتاب والسنة، ولكن الله عز وجل جعل وجود العلة علامة على وجود الحكم، فإذا كانت العلة مضطردة وجودا وعدما مع الحكم صارت علامة مضطردة، لا يعني كلما رأينا وجدنا العلة ينبغي لنا أن نوقن بأن الحكم أيضا موجود. واضح؟ طيب، ننتقل بعد ذلك. هذا باب القياس، والقياس طبعا أخذنا الآن يعني أهم الأحكام المتعلقة به وشروطه، وإن كان القياس يعني قال بحجيته أكثر العلماء، قال بحجية القياس أكثر العلماء، جماهير العلماء يقولون بحجية القياس، وذلك لأن العلة يعني الأحكام أحكام الشارع هي مبنية على ماذا؟ على الحكمة، والله سبحانه وتعالى ما شرع شيئا إلا بما فيه من الحكمة والخير والمصلحة للناس. بعض الناس وخاصة الظاهرية شنعوا على قضية القياس وأنكروه واعتبروه من القول بالرأي في دين الله عز وجل، لكن هناك أدلة قوية تدل على اعتبار القياس الصحيح بشروطه الصحيحة. من هذه الأدلة قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار من ماذا؟ من العبور، وهو الانتقال بالذهن من شيء إلى آخر، والقياس فيه انتقال بالحكم من الأصل إلى الفرع فيكون مأمورا به. طيب، فالأمر بالاعتبار والتدبر في علل الأحكام هنا مأمور به. نعم، قوله ثانيا من الأدلة على حجية القياس تطويب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين قال إنه يجتهد حيث لا يجد كتاب ولا سنة، فإن الاجتهاد حيث لا نص يكون في الإلحاق بالمنصوص. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ لما أصل بما تحكم قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آله، يعني لا أقصر في الاجتهاد وفي إلحاق كل مسألة لا أجد لها حكما في إلحاقها بالمسألة التي لها حكم وهي شبيهة لها في ماذا موافقة لها في ماذا في العلة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد بالرأي. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه جاء ما يدل على أنه استعمل القياس وأرشد إليه أصحابه إلى استعماله، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للسامية حين سألته عن الحد عن الوالدين أرأيت، قال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعك؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى. فهذا من فعلاً استدل بالقياس على هذه القطعية ليقنعها بأن ماذا أنه يجوز لها أن تحج عن أبيها أو عن أمها وماذا لتقضي دينه، فهو تنبيه فعقل من صلى الله عليه وسلم على قياس دين الخلق على دين على قياس نعم قياس دين الله عز وجل على دين الخلق في وجوب القضاء. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن القبلة للصائم قال أرأيت لو تمضمضت فهو قياس للقبلة على المضمضة بجانع ماذا أنها ماذا لا تفطر بشرط أن يكون مالكا لإرضه، مثل ما أن الماء إذا دخل إلى فمه وتمضمض لا يفطر بشرط أن يكون متحكما فيه ولا يسبقه إلى حلقه. ننتهي الآن من باب القياس وننتقل إلى ماذا إلى الحظر والإباحة. طبعا هذا دليل يسمى دليل الاستسقاط، وهو وقدم له به الحظر والإباحة وهو تابع له. وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، أي أن الأشياء على ماذا على الإباحة إلا أن يدل الدليل على على التحريم، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حضره الشرع. ولذلك يعني نخرج من هذه المسألة وهذه القاعدة أن الصواب أن الأصل في الأشياء أن الأصل في الأشياء ماذا الإباحة إلا ما دل الدليل على التحريم، والدليل قوله تعالى قل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو إلى آخر الآية. فهنا جعل الأصل ماذا الإباحة إلا ما جاء الدليل على التحريم، هذا في الأشياء العامة. أما في الشريعة في التعبد فلا يجوز لنا أن نبتدع عبادة إلا بدليل، فالأصل في العبادات الحظر حتى يدل الدليل على جوابها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا الأصل في العبادات الحظر حتى يدل الدليل على جوازها وعلى تشريعها، أي والحظر معناه المنع، والأصل في العادات في الأشياء الأخرى الإباحة إلا ما يدل الدليل على أنه محرم. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الاستصحاب، ومعنى الاستصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، هذا معنى الاستصحاب، يعني أن ما كان يبقى على الحكم السابق، إذا جئنا ووجدنا شيء على حكمه كما اعتبره هذا هو الأصل. فإذا جاء الدليل الشرعي على على على تغيير الحكم أخذنا بالحكم الجديد الذي أتى به الدليل، أما إذا لم يوجد أي دليل فنستصحب الأصل. الأصل قلنا في الأشياء الإباحة فنقول كل شيء مباح إلا ما دل الدليل على تحريمه. وفي العبادة الأصل إيش؟ المنع، فنقول كل عبادة ممنوعة إلا ما دل الدليل على أنها مشروعة. واضح؟ ننتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى ترتيب الأدلة. قال والأدلة، وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي. الجلي يعني الواضح، فالدليل يقدم. إذا كان الدليل من القرآن فما كانت دلالته صريحة يقدم على ما كان فيه ماذا؟ اختلاف في معناه، أو فيه ماذا؟ يعني إجمال في معنى. والسنة كذلك، ما كان الجلي منها إن صريحة الموضوع نقص، ذكرنا من قبل الاصطلاحات النقص والظاهر والظن الغالب وغير ذلك، فإذا ما كان نقصا في الموضوع يعني لا يحتمل إلا معنى واحدا، مقدما على ما يحتمل عدة معاني ويخفى المراد منه. وكذلك في القياس، القياس الجلي وهو بنفي الفارق، هذا القياس الذي عدته بعض العلماء من مفهوم الخطاب، قلنا مثل ماذا؟ مثل قياس الجلي مثل ماذا؟ هو عز وجل قال في الوالدين فلا تقل لهما أف. يقول العلماء القياس الجلي وهو ايش؟ ان نقول يحرم ضرب الوالدين قياسا على التأخر من جهة ماذا؟ بجامع وجود الأذى في كله. فإذا يحرم هنا قياس الجلي، هنا لا شك إذا كان الله عز وجل منع التأخر لأنه يلحق الأذى ويؤذي الأبوين، فمن باب أولى وأعظم أن يمنع ماذا؟ الضرب، فيتم هذا من القياس أجل. قال والموجب للعلم على الموجب للضرب، إذا كان الدليل موجب للعلم مثل الحديث المتواتر فإنه مقدم ويرجح على ماذا؟ على ما يوجب الظن، يعني يكون فيه عدة احتمالات وإن كان هناك احتمال ظاهر. وكذلك في الدلالة في المعاني، ما كان معناه صحيح يوجب العلم مقدم على ما كان معناه محتملا عدة احتمالات وإن كان ظاهرا في بعض في أحد المعاني هذه الذي هو أفضل. قال والنص على القياس، يعني الدليل من القرآن والسنة والإجماع مقدم على القياس. فالقياس إذا جاء مخالفا للدليل من القرآن والسنة يعتبر قياس ماذا؟ غير صحيح ويسمى فاسد الاعتبار. إذا خالف القياس القرآن أو خالف القياس السنة أو خالف القياس الإجماع يسمى هذا قياس فاسد الاعتبار، يعني لا يلتفت له. لماذا؟ لأن هنا ما دام وجد النقص والنقص النقص الصريح المنطوق فلا يقدم على فلا يلتفت للقياس. قال والقياس الجلي على القياس الخفي، ما كان القياس فيه العلة فيه واضحة وجودها في الفرع واضح وهو القياس الجلي، فهذا يقدم على ما كان القياس فيه خفي، بمعنى أن مثل قياس ماذا؟ الشبه من متردد بين أمرين، فهذا القياس هذا أضعف من القياس الجلي. فقياس الجلي أقوى من القياس وهو من أقوى أنواع قياس العلة، وقياس العلة أقوى من قياس ماذا؟ الدلالة، وقياس الدلالة أقوى من قياس الشبه. فإذا نقول هنا إذا كان القياس من النوع الأقوى فهو مقدم على القياس الذي يكون فيه خطأ، فإن وجد في النقص ما يغير الأصل وإلا فيتسقط. يقول لك نحن الآن نرتب الأدلة، رتبنا الآن إذا تعارضت الأدلة منها الجلي والخفي فمقدم الجلي، منها الموجب للعلم على الموجب للظن، مثل الحديث المتواتر مقدم على حديث الأحاد، مثل ماذا أيضا المنطوق مقدم على المنطوق وهو الدليل. جاء الآن قال استصحاب الحال، قال هو آخر الدرجة، يعني نحن نقول إذا وجد دليل من الكتاب والسنة عن النبي، فإذا لم يوجد دليل نستبقى الحال القديم. إذا لم نجد على المسألة التي بين أيدينا أي دليل يدل على أن لها حكما في الشرع، فنقول الأصل ماذا؟ سكت الله عز وجل عنها، فهي من العفو الذي ماذا؟ لا، فلذلك نبقيها على أصلها القديم، فإن كان الأصل فيها ماذا؟ أنها حديث على الإباحة فتبقى على الإباحة، وإن كان الأصل فيها على الحظر مثل قلنا العبادات الأصل فيها الحظر فتبقى على الحظر. هذا هنا تركيز الأدلة، وهو يكمل ما تكلم عنه من قبل بقضية الجمع بين النصوص إذا حصل بينها تعارض، فعادة العلماء يجمعون بين ماذا؟ بين الكلام بين ترتيب الأدلة وبين أيضا الجمع عند تعارض الأدلة. ندخل الآن في الباب الأخير وهو باب شروط المفتي وماذا والمستقي والاجتهاد. قال ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا وأن يكون كامل آلة الآلة الاجتهاد. يعني يقول الأصل أنه لا يفتي الناس يجيب عن أسئلته إلا عالم مجتهد. العالم المجتهد هو لا يكون عنده علم في ماذا؟ عالم بالفقه وبأصول الفقه أصلا وفرعا وبالخلافات العلماء ومذاهب أهل العلم وبالأدلة وكيفية الترجيح بين الأدلة وكيفية الترجيح بين أقوال العلماء. إذن هذا هو الذي يستحق أن يقدم بالفتوى عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام. يعني عارف كيف يستطيع بطرق استنباط الأحكام بطرائق العلماء في استنباط الأحكام من الأدلة يعرف كيف يتعامل مع الدليل ويفهمه فهما صحيحا. ما هي الطرق التي تدلنا على الاستنباط الصحيح من القرآن والسنة؟ طبعا علم اللغة العربية من النحو واللغة والبلاغة وهكذا، معرفة الرجال التي تستعينه على معرفة التمييز بين الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، أيضا معرفته بتفسير الآيات والناسخ والمنسوخ، وأيضا تفسير العلماء في تفسير الآيات، تفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. طبعا الآيات الواردة في الأحكام يعني أحكام الشريعة. فهو لما يقول يكفي أن يكون أن يتقن المجتهد، لا يشترط أن يكون متقنا بجميع تفسير كامل القرآن ومتقنا وحافظا لكامل القرآن، لا يشترط، إنما يكفي أن يكون عالما بآيات الأحكام. وأيضا الأخبار الواردة في الأحكام يعني يكفي أن يكون عالما بأحاديث الأحكام والتي هي جمعت عند المتأخرين مثل كتاب بلوغ المرام جمع هذا، مثل كتاب المنتقى، مثل أيضا يعني كتاب الأحكام الشرعية الصغرى عند وغيرها من الكتب التي تخصصت في جمع ماذا في جمع ماذا تخصصت في جمع أحاديث الأحكام. طيب جاءتني رسالة في بأنه حصل أذن لصلاة العشاء عندكم، فإذا شئتم أن نتوقف لصلاة العشاء الآن ثم نواصل بعد صلاة العشاء بقية ماذا تقريبا نواصل بعد العشاء 20 دقيقة بعد صلاة العشاء تقريبا، نواصل فيها بقية باب الاجتهاد. وأيضا من عنده سؤال أو استفسار يريد أن يكتب سؤاله ويرسل إلي أسئلته نحاول نجيب عنها خلال هذه المدة تقريبا. فإذا نتوقف الآن حتى تؤدي صلاة العشاء ثم نعود بعدما ترجع إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم. طيب نواصل بسم الله. تعدين إن شاء الله كل حضور. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا إلى باب المفتي والمستفتي، أليس كذلك؟ طيب المفتي هو اسم فاعل من الإفتاء والمراد به المخبر، المخبر مخبر بالحق على غير جهة الإلزام. لحظة شوية أشوف المتن. طيب نعم، إذا قلنا أخذنا المفتي شروط المفتي وانتهينا منها شروط المفتي، والمفتي هو ماذا؟ قلنا هو العالم عند العلماء المجتهد، وهو المخبر ماذا؟ بالحق على غير جهة الإلزام. وقولنا على غير جهة الإلزام ليخرج القاضي، لأن القاضي يخبر بالحق على جهة الإلزام. وصلنا عند شروط ماذا؟ المستفتي. المستفتي يعني الطالب للفتوى. المستفتي هو ماذا؟ اسم فاعل من الاستفتاء، وهو الطالب للفتوى، وهو في الاصطلاح من طلب الحكم الشرعي من المجتهد. فيدخل فيه ماذا؟ فيدخل في المستفتي العامي الذي لا علم له، ويدخل أيضا في المستفتي طالب العلم أو المتعلم أو كل واحد لم يبلغ درجة الاجتهاد، قد يدخل في ماذا؟ يدخل في المستفتي. قال: ومن شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، فيتقلد المفتي في الفتية. قوله من شروط المستفتي يعني ينبغي أن لا يكون مستفتيا إلا من كان أهلا من أهل التقليد. ما هو التقليد؟ التقليد لغة وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به، وذلك الشيء يسمى القلادة، والجمع قلاد. فهنا التقليد يحصل من المستفتي التقليد. كيف؟ لأنه يفوض الأمر إلى الشخص كأن الأمر مجعول في عنقه كالقلادة. يعني هذا هو المعنى عند العام. عندنا مجتهد يقول لك إيش؟ اسأل عالم واجعلها في رقبته، أو كما يقولون يعني. فإذا التقليد في اللغة هو ماذا؟ وضع شيء في العنق مع الإحاطة به. وفي الاصطلاح ما هو التقليد؟ هو قبول قولي من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله. هنا قال: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. التقليد هو أن يقبل قول قائل، ولكن يشترط في هذا القائل أن يكون قوله ليس حجة، ليخرج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قوله حجة. فمن قلد النبي صلى الله عليه وسلم اتبع، من قلد النبي صلى الله عليه وسلم اتبع. فإذا فيسمى هذا اتباع، ويسمى استنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى نخرج هذا نقول التقليد هو قبول قول من ليس قوله حجة، يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم، من غير معرفة دليله، يعني من غير أن نعرف هذا العالم الذي أفتى بالفتية، لا نعرف دليل. فالذي يتبع عالم من غير ما يعرف دليل الذي استند إليه في معرفة الفتية، الذي يتبع المجتهد من غير معرفته في حكمه أو في حكم مسألة، وهو لا يعرف من أين أخذ حكم هذه المسألة من الأدلة الشرعية، يسمى مقلدا. لكن هنا قال: من شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، فيتقلد المفتي في الاجتهاد، وليس للعالم أن يقلد. يعني كأنه يقول لا يجوز للعالم المجتهد الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد أن يقلد غيره. العالم الذي يترفق في شروط الاجتهاد ويستطيع أن يحصل على حكم المسألة مباشرة من الدليل لا يجوز له أن يقلد غيره، فالتقليد في حقه ممنوع. لماذا؟ لأنه قادر على الوصول إلى الحكم بنفسه، واضح؟ فعلى هذا قال هنا، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ثم قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. هذا كله يعني كلام اصطلاحي، لكن نحن نخرج بالخلاصة أن المستفتي وهو المقلد الذي يسأل العالم المجتهد ويتبعه في قوله من غير معرفة دليله يسمى هذا ماذا؟ مقلدا. فإن علم دليله وهو متعلم أو عالم لم يبلغ درجة الاجتهاد وعلم قول العالم المجتهد وعلم من أين أخذه فيسمى متبعا ولا يسمى مقلدا، لأنه علم قول القائل وأخذ بهذه الفتوى واتبع فيها مثلا أحد الأئمة المجتهدين وهو يعلم دليله، فيسمى بهذه الحال لما يكون عالما بالدليل يسمى متبعا ولا يسمى مقلدا في ذلك. طيب، قال بعد ذلك الاجتهاد. نحن لما قلنا أن المفتي عند العلماء والعالم أصلا عند العلماء المتقدمين لا يطلق العالم إلا على المجتهد الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد، جاء الآن ليتكلم عن الاجتهاد وعن ماذا؟ تعريف الاجتهاد وحقيقة الاجتهاد وماذا؟ وحكم المجتهدين إذا اختلف. فقال وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، بذل الوسع أي بذل الطاقة في بلوغ الغرض. فإذا كان له أي هدف يريد أن يصل إليه وبذل فيه طاقته وكل ما عنده من جهد يسمى قد اجتهد. طيب، لكن في الاصطلاح عندنا هنا الاجتهاد هو بذل وسع في ماذا؟ في نوع معين أو في شيء معين. فقال في الاصطلاح هو بذل الوسع في النظر في الأدلة للحصول على القطع أو الظن بحكم شرعي. إذا بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية القرآن أو السنة لماذا؟ ليصل إلى حكم الله عز وجل في المسألة التي يريد أن يصل إليها. وهذا الحكم إما أن يصل إليه على سبيل القطع، يعني علم يقيني لا يتطرق إليه أي احتمال خطأ، وإما أن يكون على سبيل الظن الغالب الذي يحتمل أن يكون صوابا بنسبة مثلا 90% ويحتمل أن يكون خطأ بنسبة 10% أو أقل أو أكثر، المهم أن الغالب فيه هو الصواب. قال للحصول على القطع أو الظن بحكم شرعي، الحكم طبعا نسب الى الشرع. لماذا؟ لاننا استفدناه من ماذا؟ من خطاب الشارع الذي هو القران او السنه النبويه. طيب، انتهينا الان من تعريف الاجتهاد. قال فالمجتهد ان كان كامل الاله في الاجتهاد، كامل الاله في الاجتهاد، ما معنى كامل الاله في الاجتهاد؟ يعني توفرت له جميع الأسباب التي تؤهله لدرجة الاجتهاد، عنده علم باللغة العربية. لذلك العلماء ذكروا في شروط المجتهد أن يكون عالما بماذا؟ عالما بأصول الدين، العقيدة وما يتعلق بصفات الله عز وجل وما وحقوق الله عز وجل من العبودية وغير ذلك، كل ما يتعلق بعلم العقيدة عنده به علم. لماذا؟ لأن كل أحكام الفرعية مبنية على على على المسائل الأصولية. كذلك أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة التي لها تعلق بما يجتهد فيه من الأحكام. يعني يكون عالما بالقرآن، حافظا لكتاب الله، ولا يشترط أن يكون حافظا لجميع كتاب الله، لكن ما يجتهد فيه يجب أن يكون عالما بما فيه. والعلماء ذكروا أنه أغلب الأصوليين يشترطون في المجتهد أن يكون عالما بآيات، حافظا لآيات الأحكام وعالما بتفسيرها. أن يكون عالما بمسائل أيضا بالسنة، يعني أنه يحفظ أحاديث الأحكام أو أقل شيء يستطيع الوصول إلى أحاديث الأحكام، وأيضا يفهم المراد منها وعنده القدرة على استنباط الأحكام منها. أن يكون عالما بمسائل الإجماع، يعني يعرف ما هو مجمع عليه فلا يخالفه، ولا يكون اجتهاده وقياسه أو رأيه مخالفا للإجماع فيكون فاسد الاعتبار. فإذا ضروري أن يعرف المسائل المجمع عليها التي لا يجوز له أن يخالف فيها. وكذلك والخلاف بأن لا يعمل ويفتي بخلاف ما وقع عليه الإجماع. طيب، أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ بأن لا يعمل بدليل المنسوخ. أن يكون عارفا بما يقف للاحتجاج به من الأحاديث وما لا يقلق، يعني عنده علم يميز الصحيح من الضعيف من الأحاديث. أن يكون عالما بالقدر اللازم لفهم الكلام العربي من النحو واللغة والبلاغة وغير ذلك. أن يكون على علم بأصول الفقه، لأن هذا الفن هو الدعامة الأساسية لفهم القرآن والسنة، جعله العلماء، جمعه العلماء هذا من كلام الأئمة المتقدمين وأفردوه حتى يكون علما مستقلا يجمع قوانين اللازمة لعالم الشريعة حتى يكون فهمهم صحيحا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا هذه كامل آلة الاجتهاد، هذا المقصود أن يكون توفر فيه شروط المجتهد. قال بعد ذلك: إذا توفر فيه شروط المجتهد وصار أهلا فإن اجتهد. قوله يعني قوله فإن كان كامل الآلة في الاجتهاد، هنا يريد أن يحترز من أمر، وهو إذا اجتهد شاطر وهو لم يستكمل آلة الاجتهاد فاجتهاده مذموم غير معذور به ولا يقبل منه. واضح؟ يعني شخص غير مؤهل للاجتهاد يروح يجتهد مثل شخص غير مؤهل للطب ويروح يداوي الناس، ايش يسوي؟ هذا اكيد انه سيفسد اكثر مما يصلح. فلذلك اذا كان الشخص غير مؤهل للاجتهاد وجاء يريد ان يجتهد في فهم القران والسنه، نقول له اخطأت. حتى لو أصاب في الفهم ووافق قول أهل العلم، نقول له أخطأت بتعجيب وماذا وكونك تعرضت لأمر هو ماذا الآن لست أهلا له، وبالتالي اجتهاده يكون مردود عليه، لا عبرة به ولا يعذر فيه وهو آثم به. فإن اجتهد، لكن إن كان أكامل الاجتهاد، هنا حصل الشرط الأول أنه مجتهد. فإذا اجتهد بعد ذلك في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد. قوله فإن اجتهد في الفروع، يعني في الفروع الفقهية، يخرج هنا الاجتهاد في المسائل ماذا المتفق عليها في الشريعة، وهي المسائل أو المسائل الأصول. فأخرج من هذا مسائل الأصول. لماذا؟ لأن المسائل العقدية الثابتة بنصوص صحيحة معروفة ولم يكن فيها خلاف بين علماء السلف، ونصوص يعني إما يقينية أو قريبة من اليقين، فهذه لا يعذر فيها بالخلاف. فلذلك هنا حصر العذر في الاختلاف فيما يكون من المسائل الفرعية اللي هي المسائل الفقهية، أو المسائل التي هي ليس عليها دليل قطعي. فقال فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا الأمر شبه ماذا؟ شبه متفق عليه. لماذا؟ لأنه جاء فيه نص شرعي. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فيه وهو حديث متفق على صحته، فلذلك يعني فيه دليل على أن المجتهد الذي تكملت له آلة الاجتهاد وتطرق لهذا الأمر وبذل وسعه وطاقته في بلوغ الحكم الشرعي الذي يوافق ماذا؟ رضا الله عز وجل، فإذا أفاض كان له أجران، أجر على إصابته للحق وأجر على اجتهاده، وإن أخطأ الحق بعد بذل وسعه وكل طاقته وكان حكمه مخالفا للحق عند الله عز وجل فله فهو معذور لأنه بذل وسعه، فله أجر واحد على اجتهاده وعلى اجتهاده وهو معذور فيما أخطأ به. طيب، بعد ذلك انتقل المصنف وقال: ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية. إذا قال لا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، هنا دخل في مسألة هل كل مجتهد مصيب أم لا، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، في مسألة حررها المصنفون وبين أنه هذه ما فيها كلام ولا خلاف، وهو أن مسائل الأصول الكلامية يقصد الأصول الكلامية يعني أصول العقيدة التي تكلم فيها أهل الكلام، فهذه أصول العقيدة أو المسائل المتعلقة بالعقيدة هذه لا نقول فيها كل مجتهد مصيب. لماذا؟ لأنه يترتب على ذلك تصويت أهل الضلالة، يقول لك والله النصارى اجتهدوا وهذا اجتهادهم أداهم إلى ما هم فيه، أو المجوس اجتهدوا وبحثوا عن إلههم ورأوا أن النار هي الإله، أو الكفار والموحدين مجتهدون وهو من بباب اختلاف الرأي ونعبر بعضنا في لا ما ينفع. هنا هذا الكلام لا يجوز. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما عذر أهل الكفر في طغيان ولا غفره لهم. إن الله لا يشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا هذه المسائل جاءت واضحة، ولأن الأنبياء جميعا جاءوا على هذا الأمر، فهم حتى الأنبياء كلهم متفقون على أصول العقيدة ولا خلاف بينهم فيه، فلا عذر لمن خالف الأنبياء في هذه المسائل. لكن المسائل الفرعية وهي المسائل الفقهية الأخرى المتعلقة ببعض الأحكام الفرعية الجزئية، فهذه قال إذا هل كل مجتهد فيها مصيب؟ هل الحق واحد ولا الحق متعدد؟ الصواب والصحيح، وإن كان بعضهم اعتمد على الحديث الذي ذكرناه قبل قليل وقال كل مجتهد مصيب، لكن اعتمادهم غير صحيح. الحديث لم يقل كل مجتهد مصيب، وإنما قال إيه؟ له أجر، وهو ما دام بذل وسعه فله أجر، لكن صرح في الحديث أنه إذا اجتهد فأخطأ فله أجرا. فإذا صار ليس كل مجتهد في الفروع مصيب، وإنما الحق واحد، ولكن الحق واحد، والصواب أنه لا يمكن أن يكون عالمين مجتهدين أحدهما يقول في هذه المسألة حلال والآخر يقول فيها حرام ثم نقول الاثنين مصيبين، لا يمكن. الصواب أن واحد منهما مصيب وافق الحق عند الله عز وجل واهتدى إليه بدليله فهذا له أجران، والآخر قد يكون له دليل اعتمد دليل أو شيء لم يوفق فيه فيكون مخطئا، لكنه ماذا؟ لكنه ما دام بذل كل وسعه في الوصول للحق وكان متقيا لله عز وجل في سعيه للحق ثم بعد ذلك لم يتبين له ذلك وأخطأ فإنه معذور على اجتهاده، فكلهم معذور ولكن المصيبة واحد. وقال: ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قول طاقة من اجتهد وأخطأ فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وفوضه أخرى، يعني إذا فطر النبي صلى الله عليه وسلم بين من ماذا؟ من أخطأ وأعطاه أجران ومن أخطأ له أجر واحد، فدل على أنهم ليسوا سواء في بلوغ الحق. طيب، إلى هنا نكون قد انتهينا تقريبا من استعراض أهم ما جاء في هذا المختصر المفيد الذي هو اختصر واعتصر مسائل علم الأصول وركز على بيان الاصطلاحات وعلى بيان أهم الأدلة وكيفية التعامل معها. والآن من عنده سؤال أو استفسار فليتفضل. إلى حد الآن ما جاءني أي سؤال تقريبا. نعم، إحدى الأخوات تقول خبر الأحاد حجة. قلنا نعم هو حجة. قالت فهل يدخل في ذلك الضعيف منه؟ لا، خبر الأحاد ينقسم طبعا إلى ثلاثة أقسام عند علماء الحديث، وهو من حيث وروده إلينا، إما أن يكون غريب وهو الذي يرويه شخص واحد، وهنا طبعا كثير من الإخوة إذا سمع آحاد يظن أنه يروي شخص واحد، لا، هذا يسمى غريب وهذا نوع من أنواع الآحاد، وإلا الآحاد هو الذي لم تتوفر فيه شروط المتواتر، فقد يرويه واحد، قد يرويه اثنان ويسمى العزيز، وقد يرويه أكثر من اثنين ثلاثة فما فوق يسمى المشهور. هذا من حيث طريقة وصوله إلينا وتسميته بخبر الآحاد، يعني الآحاد هو لما حتى نفصل في قضية المصطلح. الأمر من جهة خبر الأحاد من جهة قوة سنده وقبوله ورده ينقسم إلى قسمين، إلى قسمين رئيسيين. خبر الأحاد ما هو مقبول وحجة وما ليس بحجة. الذي ليس بحجة هو الضعيف والموضوع، هذا ليس بحجة، وخاصة إذا كان ضعفه شديدا فهذا ليس بحجة عند العلماء ولا يلتفت إليه. وأما الموضوع فلا يجوز أصلا روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مع بيان حاله كونه موضوع. وأما خبر المقبول والذي هو حجة فهو نوعان، الصحيح سواء كان صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره، والحسن سواء كان حسنا لذاته أو حسنا لغيره. وطبعا الحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي ضعفه قريب ليس شديد، إذا جاء معه شاهد آخر مثله تقويا وطار مع الشواهد والمتابعات يصبح حسنا لغيره. هذا الحديث، هذا النوع من الضعيف، إذا كان ضعفه ليس شديد واستطاع أن يتقوى بأحاديث أخرى ترتقي به مع بعض حتى يلتقوا مع بعض ويصبحوا ويصل إلى درجة الحسن لغيره، فهذا هو حجة، هو ضعيف وهو حجة، لكنه ضعفه قريب وجبر ضعفه بروايات أخرى توافقه في نفس المعنى تسمى الشواهد والمتابعات. طيب، في سؤال آخر؟ هنا في سؤال، هل الاجتهاد يتجزأ أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم من الأصوليين، والذي يرجحه جمهور الأصوليين أنه ماذا؟ أن الاجتهاد يتجزأ. نعم، يمكن أن يكون الإنسان مجتهد في باب من أبواب الفقه وبقية الأبواب يكون فيها مقلدا لغيره. وطبعا وهنا يستشهد لهذا الأمر بعض العلماء بمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أقربكم زيد، يعني أن زيد في باب الفرائض هو ماذا؟ هو المرجع في ذلك، واضح؟ فهذا من الأمثلة على ذلك. ولا يبعد أن يكون ماذا؟ أن يكون الإنسان قد ألم بأبواب فقهية معينة ودرسها من جميع النواحي وألم بأدلتها صحة وضعفا وميز ذلك وعرف فيها الخلاف وعرف فيها الإجماع، فيكون آلته في الاجتهاد في هذا الباب توفرت، وفي بقية الأبواب هو ما زال متبعا لأقوال أهل العلم ولم يتعمق فيها، فيكون هنا الاجتهاد يجوز أن يتجزأ الاجتهاد على قول أكثر الأصوليين. نعم. سؤال آخر يقول: طالب العلم يكون مجتهدا في مسألة ولا يكون مجتهدا في أخرى؟ قلنا نعم إذا توفرت فيه الآلة. ما معنى الآلة؟ يعني مثلا لا يكون مجتهدا وهو مثلا ما يدرك علم أصول الفقه، ضروري أن يكون ملما بعلوم الآلة تكون متوفرة لديه، لكن إلمامه بالأدلة المتعلقة بهذه المسألة قد يكون له إلمام كامل فيها، وبقية المسائل ما له إلمام بجميع أدلتها وبالخلاف فيها، فيكون من هذا الباب قد يكون. نعم. في سؤال آخر: هل من شروط المفتي إقرار مشايخه لذلك؟ هذه ذكرت في آداب المفتي أنه لا يتعرض بالفتوى إلا إذا زكاه ماذا؟ مشايخه، أو شهد له أهل العلم بأنه أهل لذلك، أهل لذلك، حتى لا يعني لا يأخذ ماذا الغرور ويتقلب لهذا الأمر بدون ما يكون ماذا أحد قد قد يعني قد زكاه وشهد له بماذا بأنه أهل لأن يسأل ولأن يفتي. وطبعا من قبل كانت هناك الإجازات لدى المشايخ وكانت هذه طريقتهم في ذلك. نعم. هل من شروطه التلقي؟ نعم، من شروط المفتي أن يكون تلقى العلم على أيدي العلماء، لأن التلقي العلم على من الكتب فقط لا يكفي، ويعني فالذي يأخذ علمه من الكتاب فقط يخشى عليه ماذا الزلل والخطأ في الفهم، فتلقيه العلم عن طريق المشايخ هذا هو الأصل في أخذ العلوم، ولا يعني ينتقل إلى هذا إلا اضطرارا. الذي أخذ علمه من الكتب فقط هذا يكثر خطأه، لأنه قد يحمل كلام أهل العلم على غير مراده فيقع بذلك خلط كثير، لكن الذي يدرس على المشايخ ينبهه ويوضح ويقرب له العلم من أيسر الطرق، فالدراسة العلم عن طريق المشايخ هو أقصر طريق إلى إتقان العلم. طيب، أعطيكم أنا بعض في كنت أتوقع يعني سؤالين ربما يسألني فيها بعض الطلبة، ولكن لم يجي السؤال هذا. أول السؤال الأول الذي كنت أتوقعه وهو أن قواعد أصول الفقه الآن وعلم أصول الفقه، ذكرنا أن أول تقريبا على حسب ما أذكر إذا ما أخطأت أنه ذكرنا أنه أول من ألف فيه هو الإمام الشافعي. طيب، المجتهدون الذين كانوا قبل الإمام الشافعي كيف كانوا يأخذون أصول الفقه؟ من ما كان عندهم عند أصول الفقه ولا كيف؟ وهذا نريد أن ننبه أن الإمام الشافعي هو لم يأتي بعلم أصول الفقه من عنده، وإنما هو جمع ماذا؟ جمع ما كان مفرقا عند المشايخ من أقوال ومن طرق ومن طرقهم في فهم النصوص ودونه وكتبه. فإذا علم أصول الفقه كان موجود عند الصحابة وعند التابعين وأتباع التابعين، وتلقاه العلماء مشافهة باستقراء النصوص وبكيفية أيضا وبطرائق العلماء في فهم النصوص، ثم جاء الإمام الشافعي وجمع ذلك في كتابه الرسالة، ثم بعد ذلك العلماء بدأوا يدونون ويناقشون ويرتبون ويهذبون حتى وصل إلينا علم الأصول ما وصلنا إليه. والإمام الشافعي إنما اهتم بجمعه لما وجد ماذا تطرق الخلاف وكثرة الخلاف والشطط أحيانا في الآراء، فلذلك أراد أن يضع هذا على طريقة علماء السلف قوانين في فهم القرآن والسنة على طريقة علماء السلف حتى يضبط الفهم ولا يشط الناس عنه. والآن نسمع دعوات كثيرة بالتجديد وفي أهمية تجديد وصول الفقه وكذا، فهذه الدعوات نحن مع التجديد الذي معناه ماذا؟ معناه يعني إظهار الحق وإعادة إحياء العلوم، ومعناه أيضا إظهار سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تندفع. هذا هو التجديد الذي يعني مدح فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن الله عز وجل ينزل في كل قرن إلى هذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. أما التجديد الذي يعني تغيير هذه الأصول، هذه القواعد المبنية على أسس قوية جدا واستقرأها العلماء جيل بعد جيل، فالتغيير فيها هو التغيير في ماذا؟ في طريقة في فهم النصوص، فيفتح باب عظيم من أبواب ماذا؟ فيفتح بابا عظيما من أبواب ماذا؟ تحريف النصوص عن مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فيها. نعم، تجديد أصول الدين. أصول الدين، ما المقصود بتجديد أصول الدين؟ أنا أتكلم عن تجديد أصول الفقه، اللي هو تجديد علم أصول الفقه. فإن كان المقصود بتجديد علم أصول الفقه هو إزالة بعض ما ألحق بأصول الفقه وليس منه، مثل بعض القضايا المنطقية والمناقشات المنطقية التي هي أقرب إلى علم المنطق، فنعم هذا ينفع. أما إذا كان المقصود تغيير طريقة العلماء في فهم القرآن والسنة وترتيبهم للحجاج وكيفية دفع التعارض بين الأدلة وكذا، فهذا هذه قوانين وقواعد أقرها العلماء وناقشوها جيل بعد جيل إلى عصرنا اليوم، فتقرب إلى محاولة تغييرها هو صراحة فتح باب لتحريف النصوص عن ولي أعناق النصوص وحملها على معاني ليست مرادة ولا تكون مرادة في لغة العرب، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أرادها ولا أرادها الشارع في خطابه للعرب في لغتهم. طيب، هذه المسألة التي أردت أن أنبه عليها. فإذا هذه علم أصول الفقه الآن وما أخذتم منه الآن ما يساوي إلا قطرات من أصول الفقه أو أساسيات أو يعني مختصر المختصر من أصول الفقه، وإلا فكتب أصول الفقه ألفت منها ما هو في 4 مجلدات ومنها ما هو في 2 وغير ذلك. طيب، مسألة أخرى أيضا يكثر عنها السؤال وتثير مشاكل، وهي مسألة إذا سألت أنا في مسألة عالم وسألت آخر وسألت ثالث، فهذه الأسئلة كل واحد أجابني بي بحكم، إيش أفعل في هذه الحالة؟ لو أن المستفتي العامي سأل مجموعة من المجتهدين أو مجموعة من العلماء وكل أجابه بحكم مختلف عن الآخر، كيف أفعل؟ هذه المسألة طبعا تحصل، فلذلك العلماء هنا تكلموا في هذا الباب وقالوا إما أن يأخذ بما هو أقرب إلى تقوى الله عز وجل وإلى ما يطمئن إليه فيه قلبه ويرى أنه هو الحق وهو الأقرب إلى مرضات الله عز وجل. والتدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. ومن العلماء من قال يأخذ بالأشد، بالقول الأشد. ليش؟ قال لأنه الأحوط. والتدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فهنا هذا يقول يأخذ بالأشد لأن والأحوط وهذا زيدا كثير من العلماء المتقدمين ولذلك نسمع يقول لك هذا الأمر يراه مثلا مكروها خروجا من الخلاف أو يقول ندعه خروجا من الخلاف. طيب لكن إذا كان الخروج من الخلاف يترتب عليه مشقة شديدة فما الحكم؟ قالوا من العلماء قالوا يأخذ بالأيسر. واستدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإذا كان الأيسر ليس إثما وليس مخالفة للشرع وليس من باب التهرب من الأحكام ولا التنقل والبحث عن الخروج من قيود الشرع، فهنا الأخذ بالأيسر أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول قال به بعض أهل العلم. من العلماء من قال يتخير، العامي مخير يأخذ بأي العلماء أراد، ويقول في هذا ماذا؟ ويقول لأن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال العامي هو ليس له القدرة على التمييز بين الصواب من الخطأ من أقوال أهل العلم، فإذا يختار هو ماذا؟ أي عالم ويقلده فيما أبدأه فيه ويكون قد أدى الواجب الذي عليه ما دام الذي سأله عالما يستحق أن يكون مهديا. نعم. طيب هذه الأقوال التي هي ذكرها أهل العلم وأنا يعني سردتها عليكم من باب ماذا؟ من باب النفع، وأن الأمر فيه ماذا؟ سعة. إذا كان القول من الاختلاف بين هؤلاء المفتين هو اختلاف معذور فيه، فأنت دائم بين أن تقلد مجتهدا مصيبا مأجور وبين أن تقلد مجتهدا مخطئا معذور، وأنت من باب أولى أن تكون معذورا. لماذا؟ لأنه ما عندك ماذا العلم أو الآلة لمعرفة وجه الحق. هذه المسألة أيضا من المسائل، أيضا مسائل عذر الإخوان بعضهم ببعض في الخلاف. تجد بعض الشباب نجدهم في المساجد أو شيء يتخاصمون وتتعالى أصواتهم على مسائل خلافية بين أهل العلم، ولكن نعم على مسائل خلافية بين أهل العلم، وهذه المسائل هي مسائل معذور فيها، فلا ينبغي لنا أن نتقاقم فيها ولا نتشاجر، والأمر فيه سعة. والدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم ربما كان الواحد في كانوا ربما اختلفوا في أمر ويكون لكل واحد منهم دليله، ولا يتقاطمون ولا يتباغضون ولا يحصل بينهم ما يحصل الآن بين بعض الشباب في أمر يعني يقع في محرم من أجل الخلاف في مسألة أحيانا مستحبة وليست واجبة. ما هو المحرم؟ المحرم الخلاف والبغضاء، لأن الأمر بوحدة الصف جاء نصا صريحا في القرآن ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه مسألتين ما فيها خلاف بين أهل العلم في أن هاتين الآيتين أن تحريم التفرق باتفاق العلماء، ووحدة الصف والأمر بها أيضا باتفاق العلماء، هذا أمر متفق عليه ويحصل بينهم من هذه الأشياء بسبب أمور أخرى يعني اختلف فيها العلماء وفيها سعة. طيب ما الدليل على أنه فيها سعة؟ أن الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة الأحزاب بعد ما انقضى أهل الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وخرجوا يتسابقون إلى بني قريظة، فمنهم من أدرك صلاة العصر ومنهم من أدرك صلاة العصر وهو في الطريق مجموعة، فبعضهم قال نصلي في الطريق ثم نواصل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد منا أن نؤخر الصلاة عن وقتها، وإنما أراد منا الاستعجال حتى أننا نصلي العصر أو نبلغ ماذا بني قريظة وقت صلاة العصر ونصلي العصر عندهم في ذاك الوقت. ومن الصحابة رضوان الله عليهم من فهم ظاهر النص، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي العصر إلا في بني قريظة، فأنا لا أصلي العصر إلا في بني قريظة. الآن لما ننظر نرى أن الخلاف بين الصحابة في ماذا؟ في كيفية فهم النص، النص واحد وفهموه فهمين مختلفين، وكلاهما حريص على موافقة السنة وعلى تقوى الله عز وجل وعدم مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء حريصون على عدم مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أداء الصلاة في وقتها، وأولئك حريصون على عدم مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في ماذا؟ في الصلاة في بني قريظة. فإذا فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بعضهم في الطريق وبعضهم لم يصلي، ووصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالخبر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلم أي من الطائفتين، ما لام الذين صلوا ولم يلم الذين لم يصلوا، فدل على أن الاختلاف إذا كان من هذا النوع وكان لكل قائل معه دليل معتبر شرعا عند أهل العلم وهو معذور عند أهل العلم، إذا لا ينكر عليه. ولذلك العلماء قالوا لا إنكار في مسائل الاجتهاد، يعني لا نلومه ونعاتبه ونعنفه على أمر هو معه فيه دليل وظنه هو الحق والصواب. إذا هذه مسألة مهمة أردت أن أنبه عليها. طيب، في سؤال آخر جاءني الآن، وهو هل تنصحنا بقراءة البحر المحيط للزركشي؟ أيضا سؤال قريب من هذا النوع، كيف يتدرج من أراد التبحر في دراسة أصول الفقه من حيث قراءة الكتب وشروح المتون؟ طبعا هذا السؤال ليس خاصا بأصول الفقه. أول شيء، قراءة البحر المحيط للزركشي هو كتاب في أصول الفقه من الكتب الموسعة، والتي هي ماذا؟ وهو والزركشي شافعي المذهب، فهي من الكتب الموسعة والتي تصلح للمنتهين، لمن تخصص. أما المبتدئين فلا أنصحهم بقراءة البحر المحيط للزركشي، فإنه كتاب يعني فيه طول، فيه طول وفيه تفريع وفيه بعض الخلافات التي قد يصعب على المبتدئين فهمها. طيب، كيف يتدرج الإنسان في دراسة علم أصول الفقه أو أي علم آخر؟ الأصل لو نرى في طريقة علماء السلف أنهم قسموا الكتب تقريبا إلى ثلاثة مراحل أو أربعة، فتجدهم ألفوا المتون الصغيرة جدا مثل متن الورقات عندنا هنا للمبتدئين جدا، للذي ابتدأ في هذا العلم، يعطونه فيها زبدة العلم وأساسيات العلم والمصطلحات الأساسية في العلم وشجرة العلم، يعني المسائل وأبوابه الكبيرة، ولا يتطرقون فيه للخلاف أبدا، وإنما يذكرون فيه القول يذكرون فيه المعلومة على القول الراجح فقط. ليش؟ لأن التوسع في هذه المرحلة تجعل الطالب المبتدئ يتشتت ذهنه ولا يستطيع يستوعب، ولكن التركيز هنا على فهم ماذا؟ المصطلحات وإدراك معانيها، وعلى ماذا؟ وعلى معرفة أهم المسائل وأهم قواعد هذا العلم، وعلى معرفة أهم الأحكام المتعلقة فيه على قول واحد راجح. الدرجة الثانية هي فوق المبتدئ، وهي درجة يتوسع فيها في ماذا؟ في معرفة في تفصيل المسائل، في ذكر تفاصيل المسائل، ويشير إلى أهم الأدلة. الدرجة الثالثة هو أنه يتوسع في معرفة الخلاف وأقوال أهل العلم وأدلة كل قول، ثم يرجح بين الأدلة. هذه الثلاث درجات بعضهم يروان يجعلها أربع درجات. هذه الثلاث درجات، طالب العلم لما يريد يتبحر في أي علم من علوم الشريعة يبدأ بكتاب صغير، ثم يرتقي إلى الكتاب الذي في المرحلة الثانية، ثم الثالثة، ثم يتوسع بعد ذلك في الكتب الكبيرة جدا والموسوعات. بهذه الطريقة يمشي بالتدريب. ليس بعض الناس تجده يخطئ، لأن هذه الكتب المؤلفة هي وسائل لدراسة العلم وإتقانه. بعض طلاب العلم تجده يدرس مثلا متن الورقة، ثم يذهب بعد ذلك ويدرس متن آخر في نفس مستوى متن الورقة، فيصبح عنده تكرار في نفس المستوى، كأنه يدرس سنة أولى في هذه المدرسة، ثم ينتقل ويدرس سنة ثانية في هذه المدرسة، ثم ينتقل إلى مدرسة أخرى ويدرس سنة أولى، ثم ينتقل إلى مدرسة أخرى ويدرس سنة أولى، فيبقى في نفس المستوى. هذا خطأ. أنت قد تجد متون كثيرة، فأنت اختر من كل مستوى، اختر متنا واحدا ثم انتقل للمستوى الذي يليه واختر منها متنا واحدا. وتعدد المؤلفات في هذا الباب هو من باب تعدد الوسائل، وأنت تكفيك وسيلة واحدة تأخذها بالتشاور مع الشيخ الذي تدرس عنده، فمشاورة الشيخ في اختيار المتون يعني يسهل عليك ويقرب عليك العلوم. هذه نصيحتي في قضية التدرج في دراسة علم أصول الفقه وأيضا أو بقية علوم الشريعة. طيب في سؤال آخر أو استفسار آخر؟ عندي سؤال هنا يقول إذا تعارض جمهور الفقهاء وجمهور أهل الحديث في حكم من الأحكام أيهما يرجح بأيهما نأخذ؟ نعم، على العموم نحن لابد نفهم مسألة مهمة جدا، وهو أن الفقه أو الفقهاء هو اصطلاح تدرج أو العلماء هو اصطلاح تدرج. المتقدمون ما كان عندهم فرق ما بين ماذا؟ ما بين الفقهاء والمحدثون والعلماء، كانوا كل عالم إذا كانوا في العصور الأولى عصر الصحابة والتابعين كان العالم والفقيه بمعنى واحد، والمحدث كلهم بمعنى واحد، لا يكون فقيها إلا إذا كان محدثا، ولا يكون عالما إلا إذا كان ماذا؟ قارئا للقرآن محدثا. ولذلك نرى الآن الإمام مالك رحمه الله كان إذا جاءه طلاب العلم سألهم ماذا تريدون؟ أتريدون الحديث أم تريدون الفقه؟ فإن قالوا نريد الحديث ذهب واغتسل وتطيب وتزين وجلس يحدثهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل ذلك توقيرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له. وإذا جاءوا يريدون الفقه يعني يريدون المسائل الفتوى جلس على هيئته يسألونه المسائل ويفتي. إذن لما نأتي إلى الشافعي نفس الشيء، كان فقيا وأيضا له مثنى في الحديث. لما نجي للإمام أحمد هو من كبار علماء الحديث، وكذلك هو أحد الأئمة الأربعة المشهورين في الفقه، وله مذهب مدون ومشهور. إذا من قبل ما كان في فرق بين الفقهاء والمحدثين. متى حصل هذا؟ حصل هذا في العصور المتأخرة لما توسعت الكتب وكثر والهمم أيضا قلت، صار تجد العالم يتبحى في علم الحديث ويتقن ويصبح هو فنه رقم واحد، والفقه يكون يلم به إلماما ولا يكون متعمقا فيه. أيضا الفقهاء أيضا صار منهم من يهتم بكتب الفقه والفروع والأصول والقواعد الفقهية وكذا، وصار منهم من يهمل ماذا؟ قضية التحديث. فصار العلماء الآن منهم فقهاء ومحدثون. نحن نقول لا نرجع في الأحكام بين فقيه في الأحكام باعتبار الفقهاء والمحدثين، لا، ليس الترجيح بهذه الطريقة، وإنما الترجيح بطريقة القول مع قوة الدليل إذا كان الشخص الذي يريد أن يرجع قادرا وعنده آلة لمعرفة الحكم الراجح من دليل. أما إذا كان طالب العلم ليس عنده آلة ليرجح بهذه الطريقة، فهنا نرجع إلى الكلام السابق الذي ذكرناه، إما أن ينظر إلى قول ماذا؟ إلى القول الذي هو أقرب إلى ماذا؟ إلى التقوى ويرتاح إليه، أو أنه ينظر إلى العالم الذي يرتاح إليه ويقلده، أو أنه ينظر إلى الأشد إذا كان في جانب أحوط يأخذ بالأحوط ما لم يكن مشقة ولم يكلفه عمدا، أو أنه يأخذ بالأيسر ما لم يكن إثما، ما لم يكن فيه تهرب من أحكام الشرع وتساوي في أحكام الشرع، وكان هذا الأيسر أيضا مدعوما يعني كان هذا العالم الذي يقول بالقول الأيسر معروفا بتقواه وصلاحه، وليس من الناس الذين ماذا يفتون بأيسر الأقوال من أجل أن يرضوا الناس. فإذا الإنسان نرجع إلى القواعد التي ذكرناها سابقا، أما الترجيح باعتبار أن هؤلاء فقهاء وهؤلاء محددين ومرجح أيهما، لا، ليس هذا الاعتبار مذكور، وإنما الاعتبار بحسب ما ذكرناه سابقا. نعم، أرجو أن يكون الجواب واضح. يعني حتى شيخنا حتى وإن تم إضعاف الدليل، طبعا الأدلة الضعيفة ذكرنا من قبل أن الأحكام والفقهاء درسوا يعني بينوا عندنا أحاديث مثلا البداية والنهاية، ليس البداية والنهاية، عندنا تلخيص الحبير مثلا تكلم فيه المحدثون حافظ بن حجر وغيره، هنا انت تتكلمين قالت هنا شيخنا حتى يسمع الجميع الاخوه، شيخنا حتى وان تم تضعيف الدليل اقصد انه كان الدليل صحيح وتم تضعيفه. الدليل إما أن يكون صحيحاً باتفاق علماء الحديث، وإما أن يكون ضعيفاً باتفاق علماء الحديث، وإما أن يكون دليلاً مختلفاً فيه، بعض العلماء يصححه وبعض العلماء يضعيفه من علماء الحديث أصلاً، وبالتالي قد تجد الفقهاء منهم من مصحح الحديث ويستند إلى آراء العلماء المحدثين الذين صححوه ويعتمد عليه ويستنبط منه الحكم، ومنهم من يضعف الحديث ولا يلتفت له، ومنهم من يجد الحديث ضعيف ويستدل في حديث ضعيف لكن يقول أنا ما استدللت بهذا الحديث الضعيف لوحده، أنا استدللت به شاهدا أو مؤازرا لأدلة أخرى اعتمدتها في الحكم، لم أعتمد هذا الحديث الضعيف لوحده. لذلك هنا يدخل في قضية الترجيح بين الأقوال باعتبار ماذا؟ باعتبار النظر في الأدلة، إما من جهة الثبوت يعني صحة وضعفة، وإما من جهة صحة الاستنباط وصحة الفهم. هنا لا يستطيع أن يرجح طالب العلم إلا إذا كان من أهل الفن، يعني عنده آلة الرجح. إذا كان أنت ليست عندك أنت أو أنت يا أخي يا طالب العلم ليس عندك آلة الترجيح وما عندك معرفة بقواعد أهل العلم، لا تستطيع أن ترجح بين أقوال أهل العلم بإذن طريق الفن، فتبقى دائما حتى لو رجحت بناء على قول فلان هو راجح، إذا أنت مقلد لفلان في ترجيحه، وأنت مقلد لفلان في تضعيفه أو تضعيفه للحديث. فإذا ما خرجت من حيز ماذا؟ التقليد. يبقى بعد ذلك بالنسبة للأقوال نحن ننظر الأقوال مثل ما ذكرنا في السابق طريقة العلماء في السياق العامي لاختلاف المجتهدين. في مسألة أخرى يذكرها بعض العلماء وهي مسألة قول الجمهور، هل إذا جئنا في مسألة مختلف فيها وجدنا من أكثر العلماء هذا قول، وفي قلة من العلماء يعني قالوا بقول آخر، هل الترجيح يكون بالكثرة والسنة؟ هو ليس دليلا قويا، هو من باب الاستعمال. فقول الجمهور إذا أخذت به، قول أكثر العلماء إذا أخذت به تكون لماذا؟ يعني نقول إنه غالبا ليس دائما وليس يقينا، ولكن غالبا أن الخطأ مع القلة أكثر، ومع كثرة العلماء يكون الخطأ أقل، ويستشهدون ربما بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالسواد الأعمق، يعني بأكثر الناس المتمسكين بالسنة لذلك انا افضل ان طالب العلم لا ياخذ بالاقوال النادره والغريبه والتي هي يعني جاءت مخالفه لجماهير اهل العلم. هذه الاقوال الغريبه والنادره التي لم يقل بها مثلا الائمه الاربعه، لا اقول هي قولها لم يقل بها الائمه الاربعه يعني هي باطل يقينا، لا ليس صحيح، لكن يبقى دائما الاطمئنان الى قول اكثر اهل العلم وكلهم علماء وكلهم نرجو نظن بهم الخير وانهم حريصون على بلوغ الحق وانهم يخافون الله عز وجل ويتقونه. الى لما نجد اكثر العلماء على قول ان الاقوال الغريبه والشاذه يعني الخطا فيها اكثر. نعم. ما ادري، كان الاسئله انتهت، نسال الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. وعلى العموم اتمنى ان اكون قد قدمت لكم ما ينفعكم وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.